بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، انتهينا بحمد الله من الباب السابق وهو التبرك، كذلك الرقى والتمائم. وذكرنا من المسائل المهمة في باب التبرك كيف نرد على من قال بأنه يجوز التبرك بالصالحين قياسا على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن الرد عليهم من أربعة أوجه، من يذكر لنا هذه؟ من يذكر لنا هذه الأربعة أوجه؟ أولا، ارفع صوتك. أحسنت، عدم المقارنة فضلا عن المساواة. ثاني، عدم تحقق الصلاح. أحسنت. عدم فعل الصحابة. أحسنت. مع من تحقق صلاحه؟ فيه فتنة لمن فعل معه هذا. بارك الله فيك، تفضل، هذه جائزة لك حتى تراجعون إن شاء الله. شوف الآن الرؤوس ما شاء الله كلها. طيب، نأخذ الباب الجديد، باب ما جاء في الذبح لغير الله. نقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر، عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منال الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب، فقال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، هذا باب ما جاء في الذبح لغير الله. والذبح من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وذكر لها بابا مستقلا رحمه الله لكثرة وقوع هذا الفعل وهذا الأمر ممن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ذكر فيه أولا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية فيها دليل على أن الذبح لا يكون إلا لله تعالى. فقوله نسكي معناها ذبحي، كما قاله سعيد بن جبير والضحاك. قال سعيد بن جبير والضحاك: نسكي أي ذبحي. فهذا وجه الشاهد من هذه الآية، أن الذبح يكون لله. ومحياي معنى ومماتي معناهما ما آتيه في حياتي وما أموت عليه. ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، فهذا كله لله. ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين. فكل هذه الأمور، الصلاة والنسك، بل كل ما يفعله المسلم مما يتقرب به إلى الله في حياته وكذلك ما يموت عليه، كله لا بد أن يكون لله تعالى لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله فصل لربك وانحر. وانحر هنا بمعنى واذبح، فهذا دليل على أن الذبح يكون لله. وهناك عدد من الآيات والأحاديث جمعت بين الصلاة والذبح، جمعت بين الصلاة والذبح، كما قال إن صلاتي ونسكي، وقال هنا فصل لربك وانحر. قال أهل العلم الجمع بين الصلاة والنسك دالان على القرب والتواضع، دالان على القرب والتواضع وقوة اليقين وطمأنينة القلب، كما يقوله ابن القيم. الجمع بين الصلاة والنسك دالان على القرب والتواضع وقوة اليقين وطمأنينة القلب، وسيأتي الإشارة إلى ذلك من كلام السعدي رحمه الله تعالى. ذكر بعد ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي توفي سنة 40 للهجرة، قتله ابن الملجم، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن معناه إذا كان من الله فهو الطرد من رحمته. اللعن من الله الطرد من الرحمة، واللعن من المخلوق السب والدعاء، اللعن من المخلوق السب والدعاء، أما من الله فهو الطرد من رحمته. أول هذه الأمور التي تتحقق بها اللعنة من ذبح لغير الله، هذا موضع الشاهد فيدل على أن الذبح لا يكون إلا لله تعالى. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين لا يكون مباشرة إلا نادرا، فإن الإنسان نادرا ما يلعن والديه إلا من كان شديد العقوق لهما. وأما اللعن الآخر أو طريقة اللعن الأخرى هي أن تتسبب في لعن والديك، فإذا الوعيد هنا متحقق في من كان اللعن منه مباشرة، وهذا أعظم، أو أن يكون متسببا في لعن والديه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، فسأل الصحابة كيف يشتم الرجل والديه، معنى أن هذا فعل عظيم، فقال يسب الرجل أبا الرجل ويسب أمه فيسب أباه وأمه، بمعنى أنك تكون سببا في لعن وسب والديك، تأتي إلى رجل وتسب والديه ثم هو يسب والديك، فأنت بسبك لوالديه كنت سببا في رجوع هذا السب وهذا اللعن إلى والديك، فكان هذا الفعل من كبائر الذنوب. ولعن الله من آوى محدثا، وآوى بمعنى ضمه وحماه، ضمه وحماه ونصره، فهذا معنى آوى محدثا. ومحدثا تقرأ بكسر الدال محدثا، أي نصر الجاني نفسه وأجاره. آوى محدثا أي آوى مبتدعا أو جانيا، فهذا بكسر الدال. أما بفتح الدال آوى محدثا أي نصر الأمر المبتدع نفسه، فهو إما أن ينصر المبتدع والمحدث والجاني هو داخل في الحديث، وإما أن ينصر القول المحدث والقول المبتدع فهذا أيضا داخل في اللعن. والإيواء هنا للمحدث أو المحدث يختلف الاسم فيه بحسب ما آواه، لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: هذه الكبيرة تختلف باختلاف مراتب الحدث. قال: هذه الكبيرة تختلف باختلاف مراتب الحدث، فيدخل فيه كل أمر مخالف للشريعة. ومعلوم أن الأوامر المخالفة للشريعة لها مراتب ودرجات، فإن آوى معصية أو عاصيا أو جانيا فهذا مرتبة، وأكبر منه أن يؤوي مبتدعا أو بدعة، وأكبر منه أن يؤوي منافقا أو كافرا أو مشركا، فهذه تختلف باختلاف مراتب الحدث. ثم قال: ولعن الله من غير منار الأرض. ومعنى منار الأرض أي علامات حدودها، علامات حدودها، أي يقدم الحدود أو يؤخرها. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فالجزاء من جنس العمل. وبيان ذلك كالذي يكون عنده مثلا، كما هو الحال هنا، يكون عنده مزرعة فيأتي في غفلة من جاره، أي غفلة من المزرعة المجاورة، فيزيد في حدوده ويغير مناراته. مثلا كان الحد بينهما حجارة موضوعة يمكن رفعها، فيأتي في الليل أو في غياب جاره فيقدم هذه الحجارة 1 متر أو 2 متر، ولو قدمها شبرا فهذا قد وقع عليه هذا اللعن، فلا يجوز تغيير حدود الممتلكات إلا بصورة شرعية. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث ضعفه أهل العلم، وإنما يصح موقوفا على سلمان الفارسي. يقول الألباني رحمه الله: فالحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي، يعني من قول سلمان الفارسي، إلا أنه يظهر أنه من الإسرائيليات، إلا أنه يظهر أنه من الإسرائيليات. وارجع في ذلك إلى السلسلة الضعيفة برقم 5829، 5829. هذه القصة في ذكر رجلين، هذه القصة لها فوائد. أن رجلا دخل الجنة في ذباب، ورجل دخل النار في ذباب، فهذا يعطينا فائدة أن التقرب ولو بحقير لغير الله شرك، تقرب لغير الله ولو بأمر حقير فهذا شرك، لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. طبعا هذه القصة في بني إسرائيل، وبيان ذلك: قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، بمعنى أنهم يكرهونه على أنه يقرب شيئا، فإن لم يقرب قتلوه، فلا يستطيع أن يتجاوز هذا الصنم إلا بعبادة هذا الصنم. إذن المسألة مسألة ماذا؟ إكراه. قال ليس، فجاء فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، معنى أنك لم تتجاوز حتى تصرف جزءا من أنواع العبادة لهذا الصنم. فقرب ذبابا، أراد التخلص منهم فقرب هذا الذباب، فخلوا سبيله فتركوه فدخل النار. وهنا موضع إشكال كما يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أن هذا الرجل في الظاهر في موضع إكراه، لأن غيره ما قرب فقتل. ففي شريعتنا أن الإكراه إن تحققت شروطه جاز أو كان له سعة في أن يقول الكفر، لكنه بشرط ماذا؟ ألا يطمئن به، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فوجه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه القصة بتوجيهين. التوجيه الأول قال بأنه أو لعله في شريعتهم ليس فيها الأخذ بالرخصة والعذر بالإكراه، كما أنه معلوم أن ديننا قد وضع أن الأسرار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، فلعله في شريعة من سبق أو في شريعة هؤلاء الإكراه ليس بعذر في أن يعبد غير الله. واضح الوجه الأول. الوجه الثاني قال لعله محمول على أنه تقرب بفعله وقلبه، لأن الإكراه لا يكون إلا على الفعل والقول، أما على الاعتقاد فلا يتحقق الإكراه، لأنه أمر خفي. فلعل هذا الرجل لما فعل التقرب قصد في قلبه كذلك التقرب بهذا الصنم فوقع عليه العقاب. ثم جاء الرجل الآخر فقالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله، أو قالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. وهذا من الأفعال الواردة أيضا في شريعتنا، لأن الإكراه رخصة، فلو صبر المسلم على الإكراه وصبر على التوحيد فقتل، فهذا شهيد في ديننا. فمثلا لو جاء إليك رجل فقال إما أن تقول كلمة الكفر أو أقتلك، وكان القتل ووعيده متحقق، فهنا المسلم في رخصة أن يقول الكفر ويسلم من القتل، لكن أيضا يجوز له أن يصبر فيقول لا أقول الكفر حتى لو حصل ماذا؟ القتل، فإن قتل كان شهيدا، وهذا أعلى مرتبة. وهذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الشهداء، من قال أو من جاء إلى إمام جائر فقال كلمة الحق عنده وهذا أمثلته كثيرة في التاريخ ممن صبر على المحن فلم يقل كلمة الكفر وقتل، فهذا لا شك أنه أعظم درجة ممن أخذ بالرخصة، كما هو معلوم من صبر الإمام أحمد في قضية خلق القرآن وغير ذلك من الأمثلة. بل يذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن الدولة الفاطمية العبيديون في مصر امتحنوا الناس في الترضي على الصحابة، معلوم أنهم كانوا يكفرون الصحابة، قالوا فجمعوا أكثر من 4000 عالم وعابد فكلهم يقولون له ترى يعني اطعن في الصحابة أو إلعن الصحابة أو نقتلك، قال فقتلوا 4000 عالم وعابد كلهم صبر، فهذا لا شك أنه أعظم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. نعم نقرأ الشرح. باب ما جاء في الذبح لغير الله أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، وقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشد عنه شيء. نعم، وهذا في بيان تعريف الشرك الأكبر. وهذه المسألة في حد الشرك الأكبر وحد الشرك الأصغر من أجل الفوائد المأخوذة من هذا الكتاب. كثيرا ما يعرفون الشرك الأصغر بالتعريف الذي يذكره السعدي رحمه الله تعالى، فهذا الموضع من أجل المواضع وأكثرها فائدة، فينبغي الحرص عليه خصوصا في تعريف الشرك الأكبر وفي تعريف الشرك الأصغر. فأما الشرك الأكبر فقال أنه أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، سواء كان هذا الفرد قولا أو اعتقادا أو فعلا. وهذا فيه بيان أن كل عبادة صرفها لغير الله شرك، وهذا كما قرره شيخ الإسلام أيضا في كشف الشبهات، قال أنك إذا جئت تناظر من يصرف عبادة لغير الله فترد عليه من أوجه، هذا بيناه في السنة الماضية في كشف الشبهات أو قبلها، شاهدوا أنك أولا تقرر له أن العبادة لا تصرف إلا لله، فإذا أقر لك بهذا تذهب إلى المقدمة الأخرى تثبت له أن الذبح عبادة، تأتي له بالأدلة التي تبين أن هذا الفعل عبادة، فإذا أقر تذهب إلى النتيجة وهو أنه ما دام أن الذبح عبادة فإذا لا يجوز صرفها إلا لله، فكانت النتيجة أن من صرف هذه العبادة لغير الله كان ماذا؟ قد وقع في الشرك. فإذا هذا هو ضابط الشرك الأكبر، كل أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. نعم. كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. نعم، وهذا في بيان حد الشرك الأصغر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، مثل الرياء فهذا وسيلة إلى تطور، يسير الرياء وسيلة إلى تطور هذا الأمر فيصل به إلى أن يعتقد لمن يرائي فيه، فيصل الأمر إلى الشرك الأكبر. وكذلك شرك الألفاظ مثل الحلف بغير الله تحلف به، فقد يتطور الأمر إلى دخول الاعتقاد فيكون شركا أكبر، وغير ذلك من الأمور الداخلة في الشرك الأصغر. فكان الحد الضابط لها هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهذه الوسيلة قد تكون بدعة وقد تكون معصية، قد تكون بدعة وقد تكون معصية. قال فعليك، نعم، فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها، والله المستعان. نعم، فإذا هذا الضابط في بيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر، معلوم أن الفروق بين الشركين في الحد أولا أي في التعريف، وفي الإخراج من الملة، وفي الخلود في النار. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في ثلاثة أمور، فرق بينهما في ثلاثة أمور. الأمر الأول في التعريف والحد، والفرق بينهما كما ذكره السعدي رحمه الله في الفرق بينهم. الأمر الثاني في الإخراج من الملة، فالشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. والفرق الثالث في الخلود في النار، الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، والشرك الأصغر صاحبه غير مخلد في النار. واختلف أهل العلم بعد ذلك في الشرك الأصغر، هل هو تحت المشيئة أو أنه يأخذ حكم الشرك الأكبر في عدم المغفرة فيعذبه الله بشركه. ذهب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى أنه داخل في الشرك الأكبر من حيث أنه لابد أن يعذب لعموم الآيات في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن الشرك الأصغر قد يذهب عن العبد بسبب مكفرات الذنوب، هذه ذكرها وتوسع فيها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى. نعم المسائل. فيه مسائل، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي. نعم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. والبداءة هنا بلعن من ذبح لغير الله يدل على عظم هذا الأمر، وأنه أعظم ممن لعن والديه، وأعظم ممن أوى محدثا أو غير منار الأرض. البداءة به تدل على عظمه، ولا شك أنه شرك. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. نعم، هذا في بيان أن لعن الوالدين يكون من طريقين، إما مباشرة أو بالتسبب. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، هذا شرحنا. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم، والمراسيم معناها الحدود. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، وهذا هو الصحيح، أن اللعن يكون على سبيل العموم ولا يكون على التعيين والمعين إلا في أضيق الحدود، لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون اللعن على العموم. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله المتبرجات من النساء، وهكذا. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. نعم، ما فوائدها؟ التاسعة قونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، وهذا فيه الإشكال الذي ذكرناه، من أنه أجبنا عنه لأنه قد يكون في شريعتهم الإكراه ليس بعذر، لأنه هنا بل فعله تخلصا من شرهم، الذي يفعل الكفر تخلصا من الشر هذا ليس بكافر ويكون معذورا في شريعتنا. نعم، إذن المسألة التاسعة فيها الإشكال المذكور الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. العاشرة. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم. على طلبهم عندك تاء؟ أيوه. إذا عندك تاء على طلبتهم تكون، إما طلبهم أو طلبتهم. ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم، هذا فيه بيان الذي ذكرنا أن ميزة المؤمن الصابر أنه أفضل من المؤمن غير الصابر، فهذا الذي قتل يكون شهيدا. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، بمعنى أنه ما أصبح كافرا إلا بالذبح لغير الله، وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك، لأنه لو كان كافرا ما قال دخل النار بهذا الأمر، وإنما سيقول أنه من أهل النار أصلا، وإنما كان مسلما ففعل الشرك فدخل النار. هذا يدل على أن الذبح لغير الله ماذا؟ شرك. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. بمعنى أنه قد يفعل الفعل الواحد ويكون من أهل النار، هذا فيه دليل على أن النار أو الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لأنه كما جاء في الحديث أن الرجل يقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، كلمة واحدة فيكون من أهل الجنة، وعلى العكس رجل يقول الكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خليفة. وكذلك في حديث ابن مسعود الصادق المصدوق: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة أو أولا عمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا في آخر حياته يتوب إلى الله ويعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهل الجنة، وإن كان حياته يعمل بعمل أهل النار كالكافر يسلم ويتشهد ثم يموت، فهذا يكون من أهل الجنة. وعلى العكس الرجل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا موضع إشكال وتبينه الرواية الأخرى، وهو أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي في الظاهر، وإلا أنه في الحقيقة عنده نفاق أو عنده داخلة سوء، كما قال أهل العلم: داخلة السوء وسريرة السوء من أعظم أسباب سوء الخاتمة. وهذا كله مكتوب عند الله عز وجل، مكتوب أنه يكون من أهل النار، ومكتوب أنه يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم، وهذه المسألة هي التي توضح الإشكال التي ذكرناه. فإذا هذه النقطة أو الفائدة الثالثة عشرة فيها نوع مخالفة للفائدة التاسعة، لأنه بين هنا في الثالثة عشرة أن المقصود هو عمل القلب، فلا يكون من أهل النار حتى يقرب في قلبه كذلك، فظهر أن تقرب الرجل الأول كان قلبيا لأنه هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبث؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا الباب متعلق بالباب السابق. فإذا كان الذبح لغير الله شرك فهذا شرك أكبر، كذلك الذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله. إذا نظرنا إلى التعريف الذي ذكره السعدي رحمه الله في الشرك الأصغر، ينطبق على هذا الأمر أو لا ينطبق؟ هو ذبح لله تعالى، لكنه ذبح في موضع يتقرب فيه إلى غير الله عز وجل، فهذا وسيلة إلى حصول ماذا؟ الشرك الذي هو الذبح لغير الله. قد يكون في اليوم الأول يذبح فيه لله في هذا المكان، فيحصل بعد ذلك الضلال والجهل، فيأتي من يذبح فيه لغير الله عز وجل. فإذا لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فإذا كان هذا الذبح لغير الله وفي هذا الموطن كان شركا ماذا؟ أكبر، لأنه ذبح لغير الله. وإذا كان الذبح لله في موطن يذبح فيه لغير الله كان شركا ماذا؟ أصغر. إذن إذا كان هناك موطن يعبد فيه غير الله، مثل موطن يتقرب فيه إلى صنم من الأصنام، فلا يجوز لك أن تذبح ذبيحتك في هذا المكان. وسبب المنع من ذلك ذكر أهل العلم ثلاثة أمور. الأمر الأول التشبه بالكفار، فإذا ذبحت في هذا الموطن شابهت الكفار، التشبه بالكفار لا يجوز، نصوص فيه كثيرة. الأمر الثاني الاغترار بهذا الفعل، لما يراك جاهل من الجهال فيغتر بفعلك فيظن أنك تتقرب للصنم فيحصل التلبيس. الأمر الثالث يتقوى أهل الشرك بفعله، أهل الشرك يريدون أي حجة لتثبيت شركهم وباطلهم، فيقولون فلان جاء عندنا وذبح فيه ذبيحة، هم لا يقولون لله ولغير الله، لكن يتقوون بماذا؟ بفعله. هذه أوجه المنع من هذه أو من هذا الفعل. ذكر فيه بداية قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أو المطهرين. هذه الآية اختلف أهل العلم فيما هو المسجد الأول الذي أسس على التقوى، على قولين. القول الأول قالوا أنه قباء، مسجد قباء، ذهب إلى هذا القول جماعة من السلف كابن عباس وعروة والشعبي والحسن، واستدلوا بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ورد في الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء. القول الثاني قالوا أنه المسجد النبوي، وهذا قال به عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وغيرهم، ودليل ذلك حديث أبي سعيد عند مسلم. وفيه أنه تمارى رجلان، تجادى الرجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسجدي هذا. والصحيح من ذلك هو ما قاله ابن كثير وغيره من المحققين أنه لا منافاة بين الآية والحديث. فإذا الآية أثبتت أنه قباء والحديث أثبت أنه ماذا؟ المسجد النبوي. قال لا منافاة بينهما لأنه لو كان قباء، هذا كلام من كثير، قال لأنه لو كان قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، لو كان قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله أولى وأحرى، فمسجد رسول الله أولى وأحرى. فإذا كلا المسجدين أسسا على التقوى، وهذه الآية فيها الشاهد للباب، وهو أنهم أو المنافقين بنوا مسجدا ماذا؟ ضرار، فلم يكن هذا المكان لله تعالى. ثم جاءوا إلى رسول الله يريدونه أن يصلي فيه، فقال إذا رجعنا من تبوك أصلي فيه، ثم نزل عليه الوحي فهدم المسجد. فالشاهد أنه موضع وضع لغير الله، فجاء النهي في العبادة فيه لله، مثل الموضع الذي يذبح فيه لغير الله نهي عن الذبح فيه لله. ثم ذكر حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الأشهلي المتوفى سنة 64 للهجرة، قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة موضع أسفل مكة وراء ينبع، موضع أسفل مكة وراء ينبع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني هذا رجل يريد أن يذبح إبل وخصص هذا الموطن، نذره أن خصص هذا المكان للذبح، قال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ أي هل كان فيه، هل كان موضعا يعبد فيه غير الله؟ هذا شاهد. قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ فقال لا. ثم قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وسيأتي بيان مسائل النذر، لكن الشاهد من هذا الحديث أنه لا يجوز لك أن توفي بنذرك، والنذر عبادة، في موطن، وكذلك الذبح في موطن يذبح فيه لغير الله أو يعبد فيه غير الله تعالى. نعم. الشرح. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ما أحسن اتباع هذا الباب الباب الذي قبله، فالذي قبله من المقاصد وهذا من الوسائل، ذاك من باب الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك القريبة، فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله قد صار مشعرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبح فيه المسلم الذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. نعم، وهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قضية التشبه بالكفار، أنها من أسباب الميل إلى الكفار، لأن التشبه والموافقة في الظاهر تدعو إلى الموافقة في ماذا؟ في الباطن. قد يكون في بداية الأمر خالفهم في الباطن، لكن الموافقة في الظاهر من أسباب الموافقة في الباطن. نعم. ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم ولباسهم وجميع ما يختص بهم إبعادا للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى أنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشبه المحظور. نعم، هو الشريعة نهت عن جميع أصناف وصور مشابهة الكفار حتى ولو كان لا يقصد ذلك، فنهى عن الصلاة في هذه الأوقات منهي عنها في الزوال بعد العصر إلى غروب الشمس، وكذلك بعد الفجر إلى طلوعها، حتى لا يشابه الكفار في سجودهم للشمس أو عبادتهم لغير الله. فإذا كل وسيلة في الظاهر فيها مشابهة للكفار فهي من أسباب موافقتهم في الباطن فينهى عنها. ويرجع في ذلك إلى كتاب شيخ الإسلام تيمية في هذه القضية، وهي اقتضاء صراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. نعم، هذا فسرناه. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، يعني بمعنى أن انظر إلى المعصية كيف أثرت على هذا المكان، بمعنى أنه معلوم أن المسجد كلها ماذا؟ الأرض كلها مسجد وطهور، لكن لما كانت هذه المعصية في هذا الموطن أثرت على هذا الموطن فأصبح لا يعبد فيه الله تعالى، فهذا آثار المعاصي. المعصية تؤثر على العبد وتؤثر على الأرض وتؤثر على الدواب، ومعلوم أنه قد ينقطع المطر من السماء بسبب ماذا؟ معاصي ابن آدم، وتحصل الجدب وغير ذلك من المصائب بسبب الذنوب، فالذنوب لها آثار، كما أن الطاعة لها آثار، كما أن الطاعة تجعل من أسباب بركة الأرض، فكذلك المعصية من أسباب محق البركة من الأرض، فأصبح هذا المكان لا يعبد فيه الله عز وجل لأن بسبب تلك المعصية وذلك الشرك. كما أنه من الأمثلة المشهورة في ذلك أفضل الأماكن ماذا؟ المساجد بسبب الطاعة، وشر الأماكن ماذا؟ الأسواق بسبب كثرة المعاصي. هذا دليل على أثر المعاصي وأثر الطاعات حتى على الأرض. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، وهذا في الذبح في هذا المكان سأل عنه وهو مشكل، يعني الإشكال في الذبح في هذا المكان، وإلا فإن الذبح لغير الله ليس بمشكل، لكن وقع الإشكال في الذبح لله في هذا المكان، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال بالتفصيل حين سأله هل ذبح، هل هو فيه عيد من أعياد الجاهلية أو هل فيه صنم. نعم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. نعم، إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان هناك أو وجد الاحتمال، إذا وجد الاحتمال فإنه المفتي يجب عليه أن يستفصل، أما إن لم يوجد الاحتمال فيفتي على من غير استفصال. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان مفتيا استفصل في هذه الفتوى. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. نعم، ومن الموانع أن يذبح فيه لغير الله، ومن الموانع مثلا شد الرحل لغير المساجد الثلاث، فإذا كان هناك مانع من الموانع للبقعة المعينة فلا يجوز الوفاء بها لأنه يعتبر نذر معصية. كأن ينذر مثلا رجل يقول أنذر إن حصل كذا أن أذهب إلى أو أشد الرحل إلى مسجد غير المساجد الثلاث، نقول هنا أوف بنذرك أو لا توفي بنذرك، شد الرحل لا يجوز إلا المساجد الثلاث. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، حتى لو أزيل هذا الوثن لكن خشية أن تحصل المشابهة المشركين وخشية حصول الفتن الموانع التي ذكرناه يمنع من هذا الفعل. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعة لأنه معصية. نعم. سيأتي في الباب اللاحق إن شاء الله شروط النذر. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم. وقوله ولو لم يقصده هذا لا يشترط في وقوع أو في المنع من المشابهة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نبه على أنه لا يشترط في التشبه وجود القصد فيمنع ولو لم يقصده، فيمنع ولو لم يقصده. فمثلا رجل يلبس لباس الكفار المختص بهم فتأتي تنكر عليه يقول أنا ما أقصد مشابهة الكفار، نقول قصدت أو لم تقصد فقد وقع عليك ماذا؟ النهي. فإذا لا يشترط، وهذا الذي ينبه عليه شيخ الإسلام، لا يشترط وجود القصد في المشابهة فيمنع سواء قصد أو لم يقصد ما دام تحقق وجود ماذا؟ مشابهة الكفار. لكن الفرق بينهم أنه إن قصد مشابهة الكفار كان إثمه أعظم ممن لم يقصد، كان إثمه أعظم ممن لم يقصد. فإذا لبس اللباس قصده مشابهة الكفار كان إثمه أعظم ممن لبس لباس الكفار ولم يقصد مشابهتهم، لكن كلهم عليه ماذا؟ إثم المشابهة، لكن يختلفون في مراتب الإثم بحسب القصد. واضح؟ نعم. العاشرة لا نذر في معصية. نعم. الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله. وأيضا من فوائد هذا الباب فائدة عظيمة وهي سد الذريعة، كما قلنا في الدرس الماضي أن أمثلة ذلك أو أمثلة هذه القاعدة حديث كثيرة، من هذا الحديث سد الذرائع للوصول إلى الشيء الأعظم. نعم. بعده باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. هذا الباب كذلك في النذر وأنه عبادة. فمن نذر لغير الله فقد أشرك، ودليل ذلك قوله تعالى يوفون بالنذر، وهذا على القاعدة التي ذكرناها المقدمة الأولى أن العبادة لا يجوز صرفها إلا لله. نأتي إلى النذر، لابد أن نثبت أنه عبادة. فإذا نظرنا إلى هذه الآية وجدنا أن الله أثنى على الموفين بالنذر، فإذا الله يحب الموفين بالنذر أو لا يحبهم؟ نعم، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فإذا ثبت أن النذر عبادة فالنتيجة أن النذر صرفه لغير الله شرك، فإذا نذر لمخلوق فهذا شرك سواء كان حيا أو ميتا، كالنذر للقبور والأضرحة، وهذا يسمى نذر معصية. ونذر المعصية لا ينعقد أصلا. إذن قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، في الوفاء في الثناء على أهل الإيمان بأنهم يوفون بالنذر. قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فقوله فإن الله يعلمه هذا فيه ترتب الجزاء، بمعنى أن الله يعلم أنكم نذرتم النذر فأوفيتموه فيكون لكم أجرا، فيدل على أن النذر عبادة. وهذا النذر نذر شركي، إذا نذر للقبور والأضرحة هذا شرك، هذا شرك لا ينعقد أصلا. فهو لم ينذر أصلا لله وإنما نذر لغير الله عز وجل، فهذا شرك، فيجب عليه التوبة، فيجب عليه ماذا؟ التوبة. وهذا بخلاف نذر المعصية، لأن نذر المعصية الأصل فيه أنه ينذر لله ماذا؟ معصية، كأن يقول نذرت لله أن أسرق، فهذا يسمى ماذا؟ نذر معصية. وأما الشرك يقول نذرت للولي أو نذرت للضريح أو للقبر، فهذا أصلا لا ينعقد، يكون شركا يجب التوبة منه. وأما نذر المعصية ففيه خلاف، هل تجب فيه الكفارة أو لا تجب؟ وهذا ظاهر في أنواع النذر. فالنذر الأول نذر طاعة، نذر الأول نذر الطاعة، فهذا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. النذر الثاني نذر معصية، فهذا يحرم الوفاء به، لكن هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ هنا وقع الخلاف. وقوع الخلاف بناء على الحديث الذي ذكره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن في نذر الطاعة الواجب ماذا؟ الوفاء. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فالواجب في نذر المعصية أنه يحرم الوفاء. لكن هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة هنا؟ ذكر أو لا؟ ما ذكر. ومن هنا وقع الخلاف على قولين، وقع الخلاف على قولين. القول الأول أنه تجب الكفارة، قول الأول يحرم الوفاء وتجب الكفارة، والكفارة تكون كفارة يمين، كفارة يمين. وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس مروي عن ابن مسعود وابن عباس وهو قول أبي حنيفة والمذهب عند الحنابلة وأبي حنيفة والمذهب عند الحنابلة أو تجب فيه الكفارة وأيضا رجحه الشيخ بن باز بن عثيمين ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها الدليل حديث عائشة لا نذر في معصية الله لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهذا رواه أحمد وأهل السنن والحديث الآخر حديث ابن عباس النذر نذران حديث ابن عباس مرفوعا النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء وما كان للشيطان أي نذر معصية فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين وهذا رواه ابن الجارود رواه ابن الجارود في المنتقى وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل وكذلك في الصحيحة سلسلة الصحيحة برقم 479 القول الثاني قالوا أنه ليس عليه كفارة كلا القولين يقولون يحرم الوفاء كان الخلاف في الكفارة القول الثاني قالوا لا تجب عليه الكفارة وهذا قول مسروق والشعبي والشافعي قول مسروق والشعبي وذهب إليه الشافعي ودليلهم حديث الباب حديث عائشة قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولم يذكر الكفارة والصحيح هو القول الأول وأما الدليل الذي استدل به أصحاب القول الثاني فهو مطلق يحمل على المقيد حديث مطلق فنحمله على الأحاديث الآخر وهو المقيد بكفارة يمين وأدلة النذر في السنة كذلك كثير منها قوله صلى الله عليه وسلم بمعنى أن النذر عبادة ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون فهذا فيه ذم الذي لا يوفي فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة دل على أن الوفاء بالنذر عبادة والنذر له شروط حتى يكون صحيحا ويجب الوفاء به. الشرط الأول أن يكون نذر طاعة، فإذا كان معصية لا يجوز الوفاء به، ودليله حديث الباب. الشرط الثاني أن يكون مما يطيقه العبد، أي في قدرة العبد. فإذا كان النذر في غير قدرته فلا يجوز الوفاء به، ودليل ذلك حديث المرأة التي نذرت المشي إلى بيت الله، نذرت أن تذهب إلى مكة من المدينة مشيا على أقدامها، فهذا لا يطيقه العبد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، فبين لها أن الوفاء يكون على حسب القدرة. قال أوفي بنذرك، ذهبي إلى مكة لكن امشي واركبي، لأن المشي لا يطيق العبد فلا يجب الوفاء به. وهذا حديث متفق عليه، وكذلك الحديث الذي رواه البخاري في الرجل الصائم نذر أن يصوم ولا يتكلم ولا يستظل، فهذا لا يطيقه العبد، نذر أن يصوم ويقف في الشمس ولا يتكلم ولا يستظل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يعني يجب الوفاء فيما كان فيه قدرة، ولا يجب الوفاء فيما لا يكون فيه قدرة. الأمر الثالث والشرط الثالث فيما يملك، بد أن يكون النذر فيما يملك. كأن يقول الرجل نذرت أن أذبح لله بقرة فلان. طيب أنت نذرت، ما دخل بقرة فلان؟ فهذا نذر فيما لا يملك، فلا بد أن تكون مالكا لما نذرت فيه. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث السابق في الباب قبله، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشرط الثالث أو الخامس أو الرابع، الشرط الرابع ألا يكون في موضع يعبد فيه غير الله، وهذا في الباب السابق الذي ذكرناه لحديث من ثابت ابن الضحاك. الشرط الخامس عدم اعتقاد الناذر تأثير النذر في حصوله، عدم اعتقاد الناذر تأثير النذر في حصوله، لمن كان نذره معلقا. فيكون النذر هنا مكروه لمن كان نذره معلقا، فيكون النذر مكروها. وبيان ذلك أن النذر على نوعين: نذر مطلق ونذر معلق. النذر المطلق صورته أن يقول: نذرت لله أن أحج هذه السنة من غير شرط ولا شيء، فهذا ابتداء أمر محبوب وعبادة. وأما النذر المعلق فهذا المكروه، وهذا في الغالب يعتقد حصول المطلوب بسبب النذر، كأن يقول: نذرت إن نجحت هذه السنة أن أذبح شاة. فهنا علق الذبح بماذا؟ بالنجاح. وهذا في الغالب يعتقد أنه ماذا؟ يحصل بسبب نذره تأثير على حصول المطلوب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إنما يستخرج بالنذر من البخيل، إنما يستخرج بالنذر من البخيل، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إنما يستخرج به، إنما يستخرج بالنذر من البخيل. هذا رواه البخاري. ومعنى لا يستخرج بالنذر إلا من البخيل أن هذا الرجل الذي قال: إن نجحت سأذبح، فهذا فيه نوع بخل، لأنه ما ذبح إلا لوجود ماذا؟ النذر وإلزام نفسه. أما صاحب العبادة فإنه يتعبد الله عز وجل من غير إلزام نفسه ولا يحتاج إلى النذر. هذا كالبخيل الذي ما أخرج الشيء إلا لما وجد عليه الإلزام. أما الكريم فإنه يخرج الشيء من غير ماذا؟ إلزام، من غير إلزام. هذا ما يتعلق بمسائل النذر. نقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم. الثانية: إذا ثبت قونه عبادة لله، إذا ثبت قونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. نعم، هذه القاعدة التي ذكرناها وركز عليها الشيخ الإسلام محمد بن في كشف الشبهات. أولا تثبت أن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله، ثم نثبت أن هذا الأمر بعينه ماذا؟ عبادة. ثم بعد ذلك تكون النتيجة أن صرفه إلى غير الله شرك. نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، هذا بالإجماع، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به بالإجماع، لكن الخلاف وقع في ماذا؟ في الكفارة، هل له كفارة، كفارة يمين، أو ليس عليه كفارة، على الخلاف الذي ذكرناه. وبه نختم إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير وأحسن إليكم.